إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الخامس عشر والأخير بإذن الله تعالى تعليق على الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ومات إبراهيم في العام الأخير والبجل أسلم واسمه جرير، أي ومات في العام الأخير من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وذلك في العام العاشر من الهجرة، وهو قول أكثر العلماء واختيار الناظم، وهو الراجح إن شاء الله تعالى. وقد مات وله من العمر 18 شهرا، فقد ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود عن عائشة قالت: لقد توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا فلم يصلي عليه. قلت: نفي الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ لا يعني نفي مشروعية الصلاة عليه، بل يعني نفي وجوب الصلاة عليه، لما ثبت في سنن النسائي وجامع الترمذي وغيرهما عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. ولما توفي إبراهيم قال صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي، أي في سن رضاع الثدي، وإن له لذئرين تكملان رضاعه في الجنة. والذئر هي المرضعة ولد غيرها. وقد حزن النبي صلى الله عليه وسلم على موته حزنا شديدا حتى دمعت عيناه. فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، أي الحداد، وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام، أي زوج المرضع لإبراهيم عليه السلام. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال ابن عوف: إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ثم قال الناظم رحمه الله: والبجل أسلم واسمه جرير. اختار الناظم رحمه الله أن إسلام جرير كان في السنة العاشرة من الهجرة، لكن الراجح أنه أسلم قبل ذلك، لما ثبت عند أحمد في المسند عن جرير بن عبد الله البجلي قال صلى الله عليه وسلم: إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له. وقد تقدم معنا أن النجاشي مات في السنة التاسعة، ولذلك قال ابن حجر في الفتح: واختلف في إسلامه، والصحيح أنه في سنة الوفود سنة تسعة. ثم قال الناظم رحمه الله: وحج حجة الوداع قارنا، ووقف الجمعة فيها آمنا، أي في السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، وسميت حجة الوداع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها ولم يحج بعدها. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، وودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع. وروى مسلم في صحيحه عن جابر قال: قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وقول الناظم قارنا، القارن هو الذي يلبي بالحج والعمرة معا ويظل محرما إلى نهاية الحج. وما ذكره الناظم رحمه الله هو الصحيح الذي لا مرية فيه لتضافر الأدلة الصحيحة على ذلك. وهذه الحجة هي الحجة الوحيدة التي حجها المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم في صحيحه عن قتادة: سألت أنس كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حجة واحدة واعتمر 4. ثم قال الناظم رحمه الله: ووقف الجمعة فيها آمنا، أي ووقف صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على صعيد عرفات يوم الجمعة 9 من شهر ذي الحجة للعام 10 من الهجرة آمنا، لأنها صارت دار إسلام. ويوم عرفة يوم عظيم ورد في فضل من وقف به حاجا أحاديث كثيرة، من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا ما أراد هؤلاء. وثبت في الترغيب والترهيب للمنذر عن أنس قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، فقال: يا بلال، أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس فقال: معاشر الناس، أتاني جبرائيل آنفا فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تيسر لنا الحج والوقوف بعرفات، وأن ترزقنا الإخلاص في سائر الطاعات. ثم قال الناظم رحمه الله: وأنزلت في اليوم بشرى لكم، اليوم أكملت لكم دينكم، أي وأنزلت في يوم عرفات، وكان يوم الجمعة البشارة بكمال الملة وتمام النعمة، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ودليل ما ذهب إليه الناظم ما رواه البخاري في صحيحه عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. وفي رواية أخرى للبخاري عن طارق بن شهاب أن أناسا من اليهود قالوا: لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: أي آية؟ أو أية آية؟ فقالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم أي مكان أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. تنبيه اشتهر عند كثير من الناس أن هذه الآية هي آخر آية نزلت من القرآن، وهذا خطأ. والصحيح أن آخر آية نزلت من القرآن الكريم هي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا. وفي رواية أخرى صحيحة في السنن الكبرى للنسائي عن ابن عباس قال: آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم قال الناظم رحمه الله: وموت ريحانة بعد عوده والتسع عشنا مدة من بعده. ذكر الناظم رحمه الله في حوادث السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم موت ريحانة رضي الله عنها، والتي تقدم معنا ذكر الخلاف فيها، هل اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم زوجة أم أمه؟ وما اختاره الناظم هو قول أكثر العلماء كما قال ابن حجر في فتح الباري. وفي المسألة أقوال أو قول آخر أنها ماتت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة عشر شهرا، ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة. وقول الناظم والتسع عشنا مدة من بعده، أي إنه صلى الله عليه وسلم مات وفي عصمته تسع نسوة، لما رواه البخاري عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة، والباقي متنا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، وهن خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهما. أما التسع فقد نظمهن الحافظ أبو الحسن ابن الفضل المقدسي في أبيات ثلاثة. قال رحمه الله: توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسبوا، فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب، جويرية مع رملة ثم سودة، ثلاث وست ذكرهن مهذب. ثم قال الناظم رحمه الله: ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاث والستين. ذكر الناظم رحمه الله المصاب الجلل الذي أصيبت به الأمة، وهو فقدها لسيد البشر قاطبة، إمام المتقين وإمام الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في العام الحادي عشر من الهجرة في يوم الاثنين بلا خلاف بين أهل العلم. وله من العمر 63 عاما. أما الأول فدليله ما رواه البخاري عن أن عائشة سئلت في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يوم الاثنين. وأما الثاني فدليله ما رواه البخاري أيضا في صحيحه عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ومات وهو ابن 63. وما رواه مسلم في صحيحه عن أنس قال قبض صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وهو ابن 63، وعمر وهو ابن 63. وقد كانت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول باتفاق العلماء، لكنهم اختلفوا في اليوم الذي مات فيه على 3 أقوال، المشهور منها ما ذهب إليه الجمهور وهو اليوم 12. ولقد كان لهول المصيبة أثر شديد على الصحابة، حتى أنكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة قالت فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبعثنه الله، فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. بل لم يتيقن كثير من الصحابة من موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن قام أبو بكر خطيبا في الناس. فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة قالت فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر إلا يتلوها. وبموت النبي صلى الله عليه وسلم أظلم كل شيء، فقد ثبت في مسند أحمد عن أنس قال لما كان اليوم الذي قدم فيه صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. وفي موت النبي صلى الله عليه وسلم تسلية لكل من أصيب بفقد عزيز، أم كان أو أب أو أخ أو أخ أو أخت أو أي قريب كان، فإن موته صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة حلت على الأمة. فقد ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. وثبت أيضا من حديث عائشة في سنن ابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. فحري بنا معاشر المسلمين بعد أن طرق أسماعنا هذان الحديثان ألا تعظم مصيبة تحل بنا على مصيبة فقدنا لنبي الهدى صلوات الله وسلامه عليه. فإن كانت أمك قد أخرجتك من ظلمات البطن إلى نور الدنيا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أخرجك من ظلمات الضلالة إلى نور التوحيد والهداية. فمن أحق أن تحزن على فقده أكثر، أمك أم نبيك؟ ومن عادة من يستشعر اقتراب الأجل أن يوصي أحباءه وخلانه بأعظم ما يراه صالحا مصلحا لبالهم. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه الوصية هي التي يجب علينا معاشر المسلمين تحقيقها بعد مماته صلوات الله وسلامه عليه، فمن حققها سعد في الدارين وكان من الفائزين المنعمين، ومن تنكبها والعياذ بالله شقي في الدارين وكان من الخاسرين المعذبين. فبتقوى الله تتيسر أحوال الدنيا وتزول غمومها وهمومها. قال تعالى ذكره: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وبتقوى الله تنال الجنة. قال تعالى ذكره: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وبتقوى الله تجتنب النار. قال عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وبتحقيق السمع والطاعة لحكام المسلمين عدولا كانوا أو جائرين تصلح معايش الناس، لكن هذه الطاعة المأمور بها إنما تكون في المعروف فقط، فإن أمر المسلم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولكن لا يعني ذلك المشاقة والمنازعة، فإن فيهما وفي الخروج عليهم من المفاسد والفتن ما الله به عليم. وقد ذكر غير واحد من العلماء إنه لم يعهد في التاريخ أنه حصل خير بالخروج على الحكام، بل لا يحصل إلا الشر والفساد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الداء الذي سيصيب الأمة والذي نحياه اليوم ونعيشه ونلمسه لمس اليد، ألا وهو الاختلاف الذي فت في عضد الأمة وشتت شملها وأوهن جمعها، والذي يعود سببه إلى تقديم زبالات الأذهان ونخالات الأفهام على شرع الله عز وجل. فمن قدم آراء الرجال على وحي الكتاب والسنة فإنما آله ولا بد إلى الاختلاف المذموم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم كعادته لا يترك الداء بدون أن يذكر علاجه الذي يطرحه أرضا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالله الله في السنة، فالسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، كما قال الإمام مالك رحمه الله. فالله الله في العمل بالسنة وتعظيمها، فمن عظمها واتبعها واقتفى أثرها كان له نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. ومن عدل عن السنة وتنكب طريقها واتخذها ظهريا كان له نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر وما ظلت أمة من الأمم بعد الهدى إلا بترك العمل بوحي الله تبارك وتعالى. فقد ثبت عند ابن ماجة في سننه عن زياد بن لبيد قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذاك عند أواني ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إشارة إلى أننا يجب علينا أن نفهم السنة النبوية والقرآن الكريم كما فهمها هؤلاء الأئمة حماة الإسلام وهداة الأنام وليوث الصدام، فهم من عاينوا الوحي ولازموا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا معه المشاهد العظام. وهذا الحديث يلتقي مع قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. ثم واصل النبي صلى الله عليه وسلم وصف العلاج بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فالبدع كلها مذمومة مطلقة بنص هذا الحديث. فلا يوجد في الشرع ما يسمى بالبدعة الحسنة، بل كلها مذمومة، وهذا الذي عليه السلف الصالح. فقد ثبت عن ابن عمر في سنن الدارمي أنه قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وعن ابن مسعود في الزهد للإمام أحمد أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. وقال مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. إخواني طلبة العلم، الموت حتم على كل إنسان، فالدنيا دار عبور والجنة دار الفرح والحبور، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم قال الناظم رحمه الله: والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق، أي ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها في الموضع الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. وما ذكره الناظم هو الحق الذي لا جدال فيه، وحجة ما ذهب إليه ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه، أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة، فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي، أي بين صدري وعنقي. وثبت عند الترمذي في الشمائل عن سالم بن عبيد وكان من أصحاب الصفة قال: قال الناس لأبي بكر: يا صاحب رسول الله، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أن قد صدق. وفي رواية أخرى صحيحة عن عائشة قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. ثم قال الناظم رحمه الله: ومدة التمريض خمسا خمس شهر، وقيل بل ثلث وخمس فدري، أي ومدة التمريض لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته 12 يوما، وقيل بل ثلث أي 10 أيام، وخمس أي 6 أيام، فيكون المجموع 16 يوما. وأكثر أهل العلم من أهل السيرة وغيرهم أن مدة مرض وفاته صلى الله عليه وسلم كان 13 يوما، والله أعلم بالصواب. ثم قال الناظم رحمه الله: وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، أي وتمت وانتهت هذه الأرجوزة، وهي من بحر الرجز، سمي بذلك لتقارب أجزائه وقلة حروفه، والأرجوزة القصيدة منه. قوله المئية أي إن عدد أبياتها 100 بيت، وقد كانت في ذكر حال أشرف البرية أي في ذكر حال أشرف الخلق وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم رحمه الله: صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا. ختم الناظم رحمه الله هذه المنظومة بالصلاة على خير الورى نبي الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. وصلاة الله عز وجل على نبيه أول ما قيل في تعريفها ما ثبت بسند حسن عن التابعي الثقة أبي العالية الرياحي في تفسير قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. وقول الناظم: وعلى أصحابه، أحسن ما قيل في تعريف الصحابي ما اختاره الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة بقوله: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يروي، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤيا ولم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى. والناظم هنا صلى على الأصحاب وعلى الآل بالتبعية لا استقلالا، وهذا جائز بالإجماع. قال الإمام ابن كثير: وأما الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث: اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته، فهذا جائز بالإجماع. وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم، إلى أن قال: وقال الجمهور من العلماء لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة، لأن هذا قد صار شعارا للأنبياء إذا ذكروا فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال قال أبو بكر صلى الله عليه أو قال علي صلى الله عليه، وإن كان المعنى صحيحا، كما لا يقال قال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، لأن هذا من شعار ذكر الله عز وجل، وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم، ولهذا لم يثبت شعارا لآل أبي أوفى ولا لجابر وامرأته، وهذا مسلك حسن. انتهى كلامه رحمه الله. وما ذهب إليه الجمهور هو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وعمر بن عبد العزيز رحمه الله أما الأول فقد ثبت عنه أنه قال لا تصلوا صلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار. ونحوه ثبت عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. ثم قال الناظم وآله والآل فيهم خلاف، والأظهر أن الآل إذا ذكر وحدهم فالمراد جميع أتباعه على دينه كما هنا، أما إذا قرنت بالأتباع وما شابه ذلك من الألفاظ فقيل آله وأتباعه أو آله ومن تلا، فالآل هم المؤمنون من آل بيته صلى الله عليه وسلم، وآل بيته صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل. وقد ثبت هذا في صحيح مسلم عن زيد بن الأرقم حين سأله حسين عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل بيته من حرم الصدقة بعده، قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. وهؤلاء كلهم من بني هاشم ويلحق بهم بنو المطلب، لما ثبت في سنن النسائي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه. لذلك قال ابن حجر في فتح الباري المراد بالآل هنا بنو هاشم وبنو المطلب على الأرجح من أقوال العلماء. ويدخل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، قال الحافظ ابن كثير في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قال وهذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هاهنا، لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. وثبت أيضا في صحيح مسلم عن زيد بن الأرقم أن حسين سأله ومن أهل بيته؟ يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، وهن أيضا ممن تحرم عليهن الصدقة. فقد ثبت بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. ثم قال الناظم ومن تلا، أي ومن تبعهم واقتفى أثرهم واقتدى بهديهم وتأسى بهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي الناظم الإمام ابن أبي العز الحنفي خير الجزاء على هذه المنظومة البديعة التي حوت خلاصة الكثير من حوادث السيرة النبوية، وأن يجعل عمله هذا في ميزان حسناته، وأن ينفعنا الله بهذه المنظومة، وأن يجعل هذه المجالس المباركة حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا لاقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأبرار، وأن يحشرنا معهم في جنات النعيم، وأن يثبت أقدامنا على طلب العلم النافع، وأن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.